بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويدرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: 64 أي الشبه، أي الخصلة 64 من خصال الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رميهم بأنهم يطعنون في دين الملك. أي إن من خصال الجاهلية إذا ظهر الحق بالحجة يلجؤون في زعمهم لإبطال حقهم بواسطة السلطان، وذلك كما قال قوم فرعون لفرعون: أتذر موسى بعد انتصاره ينتصر ويقوى عليك؟ وإذا فعلوا ذلك يذرك وآلهتك، يعني لا تكون لك قيمة ولا جاه ولا سلطان، وإنما الجاه والسلطان يكون لهم. أي يزعمون أن أهل الدين سيأخذون السلطة كما فعل قوم فرعون مع فرعون، وهذا من خصال الجاهلية التي ذكرها الله عز وجل عنهم. والداعية الحق لا يريد سوى هداية الناس، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا يتطلع إلى حكم ولا جاه ولا سلطان ولا إلى رياء ولا إلى سمعة، وإنما يبتغي بذلك إصلاح المجتمع رضا لله عز وجل. 65 في خصلتين ما خصلة. 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. 65 وبعضهم يجعلها خصلة منفردة، وهي قوله: أخاف أن يبدل دينكم، أي رمي أهل الحق بأنهم يريدون تبديل دين السلطان. كما قال فرعون: إني أخاف، يعني من موسى، أن يبدل دينكم مما أنتم فيه إلى التوحيد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون زعم بأن موسى يخشى أن يقلب ما هم فيه فيما يزعمه من توحيد إلى شرك، وخشي من موسى أيضا أن يقلب حالهم من إصلاح إلى من صلاح إلى فساد. والحاكم الصالح العاقل لا ينظر لمثل هذا، وإنما ينظر إلى صلاح رعيته وصلاح نفسه. نعم. 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك، كما في الآية. نعم، كما في الآية: ويدرك وآلهتك، يعني ويدرك وألوهيتك وما تدعو إليه من شرك. فمن خصال الجاهلية أن من حول الوالي يؤلبون الوالي على أهل الحق. ومن أفعالهم يقولون إنهم يدعون إلى ما أنت تنهى عنه وينهون إلى ما أنت تأمر به. ففرعون قال لهم أنا ربكم الأعلى، وموسى يقول لا إله إلا الله، فقالوا لفرعون إنه ينهى عما أنت تأمر به. نعم. 66 رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني من التهم التي يرميها من حول الوالي أو علماء السوء الذين يشون إلى الوالي أنهم يلمزون أهل الحق بأنهم يطمعون ويسعون إلى تبديل دين البلد. فإن كان ما قالوه حقا فيجب أن يمنع جميع من يبدل دين الإسلام، وإن كان ما قالوه باطل ما قالوه باطلا بأنهم على حق ولكن أولئك أهل سوء، فهذا من خصال الجاهلية والعياذ بالله في الوشاية للوالي فيما يضر أهل الحق حسدا وفساد قلب وغير ذلك. نعم. 67 رميهم إياهم بانتقاص الملك، كقولهم ويذرك وآلهتك. نعم. شاهد ويذرك يعني تبقى بدون سلطان ولا جاه ولا يجلك الناس ولا يحترمونك لأنهم يذمونك، وهذا كتفصيل السابق. فإن كان في البلد من يدعو إلى انتقاص الوالي أو مذمته أو ملامته فهذا يؤدب، وإذا كان في البلد من ينصح دعوة الناس لما يحتاجونه من بيان التوحيد والصلاة والطهارة وغير ذلك مع عدم التعرض لغيرها مما لا ينفع الناس، ولكن إذا وجد من أهل الباطل من يغير وينقل صورة الدعاة للوالي فهذا من خصال الجاهلية. والله سبحانه وتعالى هو الحكم على الجميع، من قال حقا يثاب عليه ومن قال باطلا يحاسبه الله عز وجل عليه، فمن قال صدقا ونصحا عند الوالي لبيان علماء أهل الفساد ونحو ذلك هذا على أجره، وإن كان يقصد من ذلك الحسد وغير ذلك بعيد بالله والله عز وجل يحاسب الجميع. 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. يعني من خصال الجاهلية أنهم يدعون أنهم يعملون بما عندهم من الحق وهم كاذبون في ذلك. كما قال سبحانه وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا، يعني نحن مؤمنون ونحن صالحون ومستقيمون، وهم على الضد من ذلك. كما قال سبحانه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن مصلحون، ويقول لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء. ووجد في هذه الأمة أيضا من يعمل من يدعي أنه على الحق، بل يزعم أنه ينصره وهو على خلاف ذلك، فيقول مثلا أنا على الصراط المستقيم وعلى دين المرسلين، وهو يدعو غير الله من أهل الأضرحة والقبور وغير ذلك. كذلك الله يقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، فهم زكوا أنفسهم ويظهرون أنهم على حق وليسوا بشيء. التاسعة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. الزيادة في العبادة يعني من خصال الجاهلية أنهم يزيدون في عباداتهم، كقوله سبحانه ورهبانية ابتدعوه، يفعلون أشياء لم يشرعها الله عز وجل لهم، كالرهبنة بالمكث في الكنائس وعدم الاختلاط بالناس، عدم الزواج والإنجاب وغير ذلك. وكذلك أيضا ما مثل به المصنف كفعل يوم عاشوراء، فصوم يوم، فيوم عاشوراء صامه موسى عليه السلام شكرا لله بأن أنقذه في ذلك اليوم وأهلك عدوه. العبادة التي فعلها الصيام، فأتى من بعده من بني إسرائيل فزادوا على الصيام وجعلوه يوم عيد وزينة، فيعملون له الاحتفالات والاجتماعات وغير ذلك، فزادوا على الصيام. وكذلك وجد فيها في طوائف هذه الأمة من زاد على الصيام في يوم عاشوراء فجعله يوم حزن وإسالة دماء وسب للصحابة وغير ذلك، وهذا من خصال الجاهلية. والله عز وجل قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، الله جعل الصيام ونهى عن الزيادة عليه، فمن زاد على العبادة أثم، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات، يعني من خصال الجاهلية أنهم ينقصون من العبادات التي شرعها الله عز وجل لهم. ومثل المصنف قال كالوقوف بيوم عرفة، كالوقوف بعرفة. الله عز وجل شرع الحج للملل جميعا، عرفة ومزدلفة ومنى، وعرفة خارج حدود الحرم، فكفار قريش قالوا لا نذهب إلى عرفة لأنها خارج الحرم، بينما نذهب إلى مزدلفة ومنى، فنقصوا من العبادة في الوقوف في عرفة. لذلك قال الله ثم أفيضوا، يعني من عرفة، من حيث أفاض الناس الأمة السالفة. ووجد في هذه الأمة من أنقسم العبادات مثل طوائف لا تصلي في اليوم سوى 3 صلوات، ومنهم من يجمع الصلوات، فنقص في العبادة إذ لم يؤد العبادة في زمانها، وغير ذلك كثير من نقاص العبادات. الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا. تركهم الواجب ورعا يعني زعما منهم بأن سبب تركهم هو الورع، وذلك بالمثال السابق في عرفة، فقالوا لنذهب إلى عرفة لأنها في الحل خارج حدود الحرم، قال ونحن نريد أن نعظم الله فلا نخرج من الحرم. ويوجد أيضا في هذه الأمة من يترك شيئا من العبادات في زعمه باب الورع، فلا يؤذن بالصلوات يزعم أنه رياء، وكذا لا يخطب الجمعة. ومنهم من لا يحفظ كتاب الله يخشى أن ينساه فيأثم، وكذلك بعض النساء تقول لو أريد أن أتحجب أي أغطي وجهي لأني أخشى أن يتضايق منه فأعود أكشف، فتترك الحجاب من بدايته في زعمها ورعا أنها تخشى تكشف وجهها بعد ذلك فتأثم. وهكذا كثير، وكذا بعض النساء لا يلبسن اللباس الذي شرعه الله، فإذا قلت لها البس اللباس المشروع تقول أخشى أن ألبس اللباس المشروع ثم أعود إلى اللباس الأول، فتترك ما أمرها الله في زعمها ورعا وخوفا من الله. الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم، من خصال الجهل أيضا أنهم يتعبدون بترك الطيبات من الرزق، أي يفعلون ذلك عبادة وليس من أجل المرض أو عدم الحاجة للطعام وغير ذلك. مثل ما حرم بنو إسرائيل على أنفسهم كل ذي ظفر، فحرموا على أنفسهم أشياء الله أباحها، لذلك الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فحرموا بعض بهيمة الأنعام. وفي هذه الأمة من الطوائف أيضا من لا تأكل اللحم، ومنهم من لا يأكل اللحم ولا ما يخرج من الحيوان، فلا يشرب الحليب ولا اللبن ولا يأكل البيض لكون يخرج من حيوان وغير ذلك، يفعلون ذلك تعبدا كما عند طوائف من النصارى. والله عز وجل أمرنا أن نأكل كل طيب على وجه الأرض، فليفرح المؤمن بما خلقه الله عز وجل له من الطيبات. مثال ذلك في البشر، لو أتاك ضيف وأعددت له طعاما فأكل، لا شك أن صاحب البيت سيفرح، ولو قدمت لضيفك طعام وما أكل لا شك أن هذا أمر سيء. وكذا لو أتى عشرة ضيوف وضع لهم عدة أصناف من الطعام فأحجموا عنها جميعا، هذا أمر كذلك لا يسوء. وكذلك الله عز وجل أعطانا طيبات في الأرض، كلوا. وأمرنا إذا أكلنا أن نقول الحمد لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكلة فيحمده عليها. ولو لم يأتك من الطعام إلا أن الله عز وجل يرضى عن العبد لقال الحمد لله بعد الطعام لكفى بالطعام فائدة. فليأكل العبد ما شاء مما في الأرض مما أباحه الله، وجل ما في الأرض حلال، ولم يحرم منه إلا أشياء يسيرة. الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. نعم، تعبدهم بترك زينة الله. الزينة الحقيقية هي بالستر والعفاف وستر العورات، فأيهما أجمل؟ ترى رجلا ذا هيئة ويلبس ثياب، ولا وإلا رجل ذا هيئة ويسير عارف الشوارع؟ لا شك الأجمل تتكلم معه هذا الرجل الذي لبس اللباس الجيد الحسن. وكذلك المرأة، تأتيك المرأة بتحشمها وبغطائها وتسألك سؤالا دينيا أفضل، أم تأتي أمامك امرأة عارية؟ نقول لها هذه أجمل وأستر وأعف وأعلى وأشرف. وكان أهل الجاهلية يسترون عوراتهم، ومنهم طوائف من يتعبد الله عز وجل بكشف عورته كما يفعلون عند بيت الله الحرام، ولا يكشفون عوراتهم إلا لأن أهل الباطل زينوا لهم أن عبادتهم لا تقبل إلا بكشف العورة، ولا الأصل لا يكشفون عوراتهم، ويكشفون عوراتهم لأنهم يقولون قد تلطخت بالسيئات والمعاصي والنجاسات. كما قال سبحانه وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، من أوجه التفسير إلا عورات. ويوجد في هذه الطوائف من يتعبد الله عز وجل بكشف العورات، فيكشفون فرج امرأة ويسجدون له، وتأتي امرأة وهي عارية تصلح الوثن وغير ذلك، فيتعبدون الله عز وجل بأن لا يفعل ويصون هذا الصنم إلا امرأة عارية، هذا تعبد عندهم. وأتى دين الإسلام الحمد لله بستر العورات، ومع الستر التجمل، فكان يسلم يتجمل في الوفود، فيتجمل للوفود استقبالهم، ويتجمل يوم الجمعة، ويتجمل يوم العيد. هذا دين الستر والجمال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل ويحب الجمال. ومع هذا الجمال العظيم في الملبس زاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بحسن الرائحة، فكان وربيص المسك يسير من مفرق رأسه. وقال أنس ما شممت عنبرا ولا طيبا أطيب النبي صلى الله عليه وسلم جمال رائحته عليه الصلاة والسلام. وهذا التجمل والتطيب من إظهار نعم الله على العبد. الله يقول أما بنعمة ربك فحدث، وتجمل وأظهر ذلك من غير فخر ولا إسراف ولا خيلاء. فدين ودين التمام والكمال. وفي كل مناسبة أعلى أتجمل أعلى. في الأيام الأسبوع أتجمل، والجمعة يزيد الجمال يوم عيد، وفي العيد يزيد الجمال، وفي الوفود يزيد الجمال، وكلا الزوجين يزيد جمال أحدهما للآخر في كل يوم. نعم هكذا. الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. دعوة أهل الباطل دعوة الناس دعوة أهل الباطل الناس لباطلهم لا يخلو إما أن يكون بغير علم كما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة أو دعوتهم بعلم كما سيأتي في المسألة القادمة التي ذكرها المصنف ودعوتهم إلى باطلهم بغير علم ذكر الله عز وجل عنهم عدة أمور من ذلك كما قال سبحانه وقال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يعني أهل الباطل يقولون لمن كان الحق اكفروا وسيئاتكم وسيئاتكم علينا نحملها يوم القيامة الله رد عليهم فقال ولا يحملون أثقالهم فوق أثقالهم وإنهم لكاذبون فليقولن أثقال مع أثقالهم وإنهم لكاذبون الله يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم مع أثقالهم ومما يدعون فيه إلى باطلهم ما ذكرها عز وجل بقوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فيأتون المسلم يقول له تريد الهداية والاستقامة عليك بالكفر دخول في النصرانية ويأتي أهل اليهود يقولون تريد الهداية ورضا الله عز وجل عليك بالدخول في اليهودية وهكذا ومن دعوتهم أيضا وضلالهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ومن ضلالهم أيضا أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني إذا اتبعتمونا يعني أكفروا واتبعوا ديننا الذي هو اليهودية أو النصرانية والجميع سيدخل النار لكن من كان يهوديا أو نصرانيا فلن تمسه النار سوى أيام معدودة ثم أهل الإسلام يخلدون في النار وهذا من جهلهم ووقع في هذه الأمة من الأمثلة كثيرة ممن يدعو إلى باطله وهو على غير علم فيدعو إلى مشابهة غير المسلمين ويسميه تحضرا وتقدما ورقيا وهكذا ويدعو إلى الاختلاط ويزعم أن سبب رقيهم هو الاختلاط ووجد في دول أخرى من الدول في القارة الأفريقية من فيها اختلاط وليس فيها تقدم ولا رقي فدل على أن اختلاط ليس هو سبب التقدم والرقي نعم. خامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم نعم يدعون والصنف الثاني أن يوجد منهم من يدعو إلى الضلال مع علمه بذلك كما قال سبحانه عن فرعون أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري يدعون لعبادته وهو يعلم أنه على ضلال كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وهكذا يوجد في هذه الأمة من يدعو إلى الباطل وهو يعلم على ضلال إما من باب الحسد كما قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا عن أنفسهم، كما قال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله قال: والله يختص برحمته من يشاء، الله غفور العظيم. ومنهم في هذه الأمة من رأى العفة في النساء فيريد أن يتمتع بنساء المسلمين فيسعى إلى عدم سترهم وعفافهم، وليرى بقدر وليرى من وجوه نساء المسلمين من الستر والجمال ما لا يرى في بلده، أي يريد أن يرى نساء غيره فيدعو إلى السفر والعياذ بالله. وهكذا المقصود أن المسلم يحذر دعاة الباطل، فمنهم من يدعو إلى باطله على ضلاله وجهل، ومنهم من يدعو إلى ضلالته على علم وخبث ومكر. نعم. السادسة والسبعون: المكر الكبار كفعل قوم نوح. يعني من خصالهم أن أهل الباطل يمكرون مكرا كبيرا عظيما، ومكروا مكرا كبارا يعني عظيما صيغة مبالغة. وقص الله عز وجل بأنه حصل مكر كثير من أهل الباطل لأهل الحق، فمن ذلك ما ذكر الله عز وجل عن صالح عليه السلام أن قومه تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومن المكر أيضا ما قصه الله عز وجل ما بين فرعون وموسى عليه السلام، من تحريض قوم فرعون على موسى من قبل فرعون، من مكرهم أيضا ما يفعلونه لقتل رسلهم، وما يفعلونه أيضا ما ذكره الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله. ومن مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم في خيبر أنهم أمروا امرأة لئلا يشك النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أمر امرأة أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه إلى طعام تلك المرأة مع صحابته، بل وسألت ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم فقالوا الكتف، فوضعت سما في موضع الذي في موضع اللحم الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. هذا من الكيد، ومن كيدهم أنهم سحروه، أي اليهود. ومما كادوا به النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس لكن ذهب كيدهم هباء، أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن أسئلة لا يعرفها إلا نبي، يريدون تعجيزه، فسألوه عن الروح وعن أول طعام أهل الجنة ومتى يشبه الرجل أباه ومتى يشبه أمه كما في صحيح البخاري. ومن كيدهم ما فعلوا في مسجد الضرار، إذ دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم وهم يريدون مضارة المسلمين حول مسجد قباء، فكشف الله عز وجل كيدهم فقال الذين اتخذوا مسجدا كفرا وضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ومن مكرهم أنهم يكثرون من الحلف الكاذب للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنهم وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وقال سبحانه جاءك منافقون قالوا نشهد إنك رسول الله لأن لا يشك فيهم إلى غير ذلك. وأما مكر أهل الباطل في هذه الأمة فأمر لا يحصى، لكن ذكر الله عز وجل في ذلك أم قاعدة عظيمة، فقال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهم يكيدون للمسلمين أفرادا وجماعات ليل نهار كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فإذا قيل ماذا نصنع لندفع مكرهم، فنقول الذي يدفع مكرهم يدفع مكرهم هو التعلق بالله عز وجل الاكثار من طاعته والبعد عن السيئات، والدليل قوله سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي الآية الأخرى إن الله يدفع يعني المكر والشر عن الذين آمنوا، وبقدر إيمان العبد يندفع عنه المكر والكيد والآفات والشرور. قال سبحانه أليس الله بكاف عبده، فالتعلق بالله فيه خير كثير عظيم في كل باب، ويدفع عنه كل شر بإذن الله، ما على العبد إلا أن يتعلق به سبحانه وتعالى. قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما قال أيضا فإن حسبك الله. السابعة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أي أن علماء الجاهلية لا يخلو من أمرين، أن العلماء من علماء الجاهلية لا يخلو حالهم من أمرين، الأمر الأول إما أن يكون عالما فاجرا أي عنده علم لكن لا يعمل بعلمه، والقسم الثاني عابد جاهل. ومثال الصنف الأول اليهود يعلمون ولا يعملون، لذلك قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإما عابد جاهل النصارى ولا الضالين، أي لا تجد في علماء الجاهلية عالما عاملا صالحا، فهذه الخصلة لا توجد إلا في علماء أهل الإسلام وهم العلماء الربانيون. قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات، هذا بالإيمان والصلاح. وقال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال ابن عباس بالعلم النافع والعمل الصالح. أي لا تسمع لعلماء السوء ولا لعبادهم، فليس فيهم عالم عامل ولا صالح، وإنما هم مذمومون. واستدل المصنف رحمه الله بقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. هذا الصنف الأول من علمائهم، عالم لكن لا يعمل. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، يعني بعد ما فهموا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال تحدثون بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذا قسم أول، يسمعون كلام الله عندهم علم لكن ما ينفعهم هذا العلم يحرفونه. الصنف الثاني ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، يعني لا يعلمون ملك كتبهم إلا التلاوة ولا يفهمون معناها. ولهذا يجب على المسلم أن يخالف الصنف الثاني أيضا فيقرأ كتاب الله مع التدبر والعلم بمعانيه، ولا يجعل همه التلاوة وتصحيح الحروف وغير ذلك، وإنما التدبر والتفهم. وهذا لا يمنع تصحيح الحروف لكن لا يكون الهم هو التصحيح دون العلم بمعاني كتاب الله سبحانه. قال تعالى كتاب نزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن. فالمقصود الحذر من علماء أهل الباطل. ويوجد في هذه الأمة من هم على شاكلتهم، يوجد علماء لكن لا يعملون بعلمهم. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو الرسول، ويجعلون الألوهية في علي بعض، ومنهم من يجعل الرسول هو علي أيضا. وفيهم عباد جهلة في هذه الأمة، فلو سئل عن ضرورات عن ما هو من ضرورات العلم في الدين يجهلها، لكن تجده في مكان عبادة يكثر من أمر كالصلاة لكن لا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر. ويجب على المسلم أن يكون عالما عاملا بعلمه عابدا لله سبحانه، وهكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام وحال صحابته، تراهم ركعا سجدا، وحالهم أيضا كما أخبر الله عن نبيه أمره بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني يعلم الناس ما لهم المعروف من المنكر. الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. دعواهم أنهم أولياء الله، أنهم أولياء الله دون الناس، يعني هم المقربون لله سبحانه، كما قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن المقربون لله وأنتم بعيدون فاتبعونا، ويحتقرون غيرهم. وهذا من خصالهم. والمسلم لا يدعي الولاية وإنما يسعى إليها فليقول أنا ولي من أولياء الله. المراد بالولاية هي الإيمان مع التقوى، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الطحاوي: وأولياء الله هم المؤمنون. وكل مؤمن ولي لله، لكن لا يقول الشخص أنا ولي. نعم. فالذم أن الإنسان يدعي أنه هو ولي الله، ويوجد في هذه الأمة من يدعي أنه ولي لله، أنه ولي لله، وأنه من المقربين لله، فيركعون له ويسجدون ويقبلون قدمه وغير ذلك من الأعمال التي يحتقر بها غيره ليجلوه ويزعم أنه مقرب لله. التاسعة والسبعون: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه. فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. والفرق بينه وبين الخصلة السابقة، الخصلة السابقة يدعون أنهم أولياء الله، الخصلة هذه يدعون أنهم أن الله يحبهم وهم يخالفون شرعه. كما قال تعالى: اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباءه، ويخالفون شرعه بالشرك بالله، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت اليهود: عزير ابن الله، ويزعمون أنهم يحبون الله وهم يذمونه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة. وهكذا. ويوجد في هذه الأمة من يدعي أنه أن الله يحبه، وأن الله قد أكرمه بالمال والولد وغير ذلك، ويقول إن الله يحبني، وتجد عنده سيئات ومعاصي، وهذه من خصال الجاهلية. وإذا قال، وتجد بعض الناس إذا حصل له كرب ثم نجاه الله من هذا الكرب قال: لأن الله يحبني، هذا لا يجوز. فقد يكون هذا استدراج من الله للعبد، أو عقوبة له على سيئة فعلها. والله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومنهم من يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجده يخاد مسلم حتى في مظهره كحلق اللحية وغير ذلك، وهذا من خصال الجاهلية، يدعي محبة الله ويخالف ما يحبه الله. الثمانون: تمنيهم الأماني الكاذبة، كقوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني من خصال الجاهلية أنهم يتمنون الأماني الكاذبة، يعني يضعون في أذهانهم خيالات ويدعون الناس إليها، فمن ذلك: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله قال: تلك أمانيهم. وقال تعالى ردا عليهم أيضا: ليس بأمانيكم ولا ماني أهل الكتاب، وإنما الحقيقة من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم دون الله وليا ولا نصيرا. وهكذا يوجد في هذه الأمة من يضع لها أو فيها الأمانية الكاذبة ويدعو إليها ويقول نريد التحرر والاختلاط ونزع الحجاب لنكون أمة متحضرة. هذا من الأماني الكاذبة. نعم. والله يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فالرفعة والبقاء والذئب، فالرفعة والبقاء والمكان بطاعة الله سبحانه. الله يقول إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نعم. الحادية والثمانون، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. من مسائل الجاهلية اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. مساجد يعني أماكن للسجود يصلون عندها أو يبنى عليها مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحذر هذه الأمة فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام بخصوص قبره اللهم لا تجعل قبري عيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أن ينحر إبل ببوانة قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فمن خصال أهل الجاهلية تعظيم القبور وما هو وسيلة إلى الشرك، فيعظمونها بالإسراج فيها أي تنويرها وتطييبها وتجصيصها والبناء عليها ورفعها عن الأرض أكثر من شبر، وأيضا وضع ما حول القبر من بنيان فاره فيه سواء للطواف عليه أو للفرجة عليه، هذه وسائل موصلة والعياذ بالله إلى الطواف عليها أو النحر عندها أو النذر لها. فإذا قيل لماذا أكثر شرك العالمين هو في القبور، فالجواب لأن طبيعة النفس تنكسر عند الأمور العاطفية، وأعظم انكسار لها عند الأموات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هادم اللذات، يهدم اللذات. فإذا أتى القبر يتذكر الآخرة ويتذكر الجنة والنار ويزهد في الدنيا. فمن كان ذا قلب ضعيف يعظم ويلجأ إلى من يظن أو يزعم أنه من أهل الجنة يريد التقرب منه ليدخل الجنة من الأولياء والصالحين. وهذه شبهة عظيمة وباب واسع لإبليس في إدخال الناس في النار والعياذ بالله. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الباب وهو تعظيم القبور لئلا تعبد من دون الله، ولنصحه وشفقته على هذه الأمة نهى أن يزار قبره بعد موته، بل دعا النبي نهى أن يزار قبره باستمرار، بل دعا ربه

الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.